أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله لله، يسألون في أنفسهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لبرز الذين كتب إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وإن عصما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. Thank you. Thank you.

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث وقعدوا لو طاعونا

وإذا العشاء طلت وإذا

محمد أحمد شبيب.